عصر مثلما قرأ عصر هذا اليوم، انها فتوحات ونفحات، وهو القارئ الاول على مستوى العالم الاسلامي في هذه الايام على الساحة، رزقه الله النور والفيض مع القرآن لانه يقرأ القرآن عبادة لا تجارة. علم مصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، علم الاذاعه والتلفزيون في العالم، يتفضل مشكورا، ثم التقي بحضراتكم بعده في جامعه سيدنا محمد. اين الشيطان الغريب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نعلم الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ربنا من عليك يا محمد، ربنا من عليك يا محمد، ربنا من عليك يا محمد، ربنا من عليك يا محمد، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نعم يا سيدي. الصحة يا رب، ما مكفشر المرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم نعم حبيبي. وأوحينا إلى وأوحينا إلى سلم ابو جمعه واوحينا الى ام موسى ان ارضعي عليه الصلاه والسلام. مش هقول اكثر من كده. الصلاه على سيدنا والسلام الله ربنا يحافظ عليه يا رب. واوحينا السلام صل على جمال الله ربنا يكرمك يا رب. فإذا شفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. Thank you. النبي مشرح صدرك يا رب. ولا خافي ولا كبير ويفتح عليك صدرك يا رب ويفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. جمال النبي اذكر ذا نعوذ سبحان الله يا رب يا رب إن في العون نعمل أداء مولاي الله لا تغفر الذنوب لا السلام على الأديب. القراءة الحلوة. تعبيه. السلام. هم Thank you. كبرنا عليك. وقعت لأمي أمي قلبي معلش ده فعلا عاوز رزق الحمد وقال لي اقول لك يا راجل محمد عليك ربنا يزيدك يا عم السلام عسل نحل والله معلم استاذ كبير فقال ادلكم على بس لك وقالت الأمية خلاها وفيه معلش معلش يا محمد نوي قدم عليك حلو حلو برقصة وأصبح فؤاد موسى فارغا وأصبح فؤاد موسى بسرعة النبي بسرعة النبي على التجلي بسرعة النبي وأصبح فؤاد موسى صوت من الجنة من ها؟ التخريب بتاعها يعني الله يفتح عليك الله يفتح عليك وقال لأخته قصي كمان واحدة كده يا اخي صفيها للاخر والله يا عم طب وقال لأختي قصي وقال لأختي قصي Thank you. فقالت ايه؟ فقالت ايه؟ ايه؟ السلام على الله حلو والاداء حلو قارئ عالمي الصلاة على النبي عليك تجلي والله الصلاة على النبي عليك نور الله نبي يا نور النبي اسمع يا عم طلع لنا صدرك ما بصلي على جمال الناس انت مولود قارئ مولود قارئ من يومك بحر نغم يا حاج محمد بحر ملان خليك ولما بلغ ربنا يزيدك يا رب نعم وكذلك نجزي المحسنين ولما ماشي جوا ولن سهلا الله أكبر صل على الحبيب ولما نرى الله لا اله الا الله وعد لا يخلف ولتعلم ان وكذلك نجزي المحسنين نعم مولاي كان هناهم من ستة الله أكبر تعليم ساكن ثمانية ولا عشر طيب الله أكبر الله يفتح عليك الله يفتح الله يفتح عليك الله الله يفتح الليلة دي تدل على صلاح الرجل اللي هو أيوة الله لا يرحمه لا يرحمه ربنا عليه نعم نعم فوجد فيها رجلا قال هذا Thank you. النبي صلى الله عليه وسلم. حاج فوز السعاد اسمع كلام مدرب الله اكبر.